كم تعدلتها منت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. عمر تجاوز أن يقف عند فقط الحرام أو المكروه، لا لا لا، عمر كان عنده شيء اسمه الورع، والورع أن تترك شيئا من الحلال خشية أن تقع بالحرام، هذا الورع. عمر سمح للناس في بعض الأشياء، منع نفسه وأهل بيته منها. مثل شنو؟ في بعض المرافق العامة تسمى محميات، كان الناس يأتون بالإبل، أحيانا إبل الصدقة أو إبلهم الخاصة يرعون فيها، أماكن عامة للناس. يوم من الأيام شاف بعض الإبل موجودة، فسأل، وكان عمر بنفسه يتابع إبل الصدقة، شاف بعض الإبل، سأل لمن هذه؟ قالوا هذه لابنك. ابني أنا؟ قالوا نعم. من؟ قالوا عبد الله. فنادى عبد الله، تعال يا عبد الله تعال. قال ما هذه الإبل؟ قال إنها لي. قال من أين جئت بها؟ قال اشتريتها من السوق وجعلتها ترعى حالها حال الإبل الأخرى. قال لا، من أذن لك أن ترعى بها هنا؟ قال يا أبي، هذا المكان لكل الناس، هذا مرفق عام، يعني كل الناس يرعون فيه. قال لكنك أنت تختلف. يعني شلون اختلف؟ قال أنت إذا جئت بإبلك ماذا يقول الناس؟ هذه إبل ابن أمير المؤمنين، فيتركون الأرض لها ويوسعون الطريق لها. اتركوا إبل ابن أمير المؤمنين لترعى إبل ابن أمير المؤمنين. طبعا عبد الله بن عمر ما فكر بهذا، لكن عمر فكر لما هو أبعد. قال هذه الإبل تبيعها الآن. قال ثم ماذا؟ قال تأخذ فقط رأس مالك. يعني لما اشتريتها وهي ضعيفة، كم اشتريتها؟ تأخذ فقط رأس مالك الذي دفعته في البداية. قال والمال إذا زاد، إذا فاض؟ قال أرسله إلى بيت المال، لا يحق لك أن تأخذ شيئا منه. لما يا عمر تفعل هذا؟ ورعا. يخاف عمر أن يأتي يوم القيامة فيسأله الله عز وجل عن هذا المال. هل من حاكم اليوم؟ اترك الحكام العرب، نتكلم حتى عن الأوروبيين ورؤساء الدول، هل من حاكم ورئيس دولة اليوم يتعامل هذه المعاملة مع أولاده؟ عنده شيء اسمه الورع، مو بس القانون، يتجاوز القانون، يمنع على نفسه أشياء ما يمنعها من الناس، فقط يخاف أن يقع في الحرام فيسأله الله عز وجل. إنها قصة رجل بأمة، إنه الفاروق عمر. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. يوم من الأيام عمر رضي الله عنه صار مريضا، مرض واشتد به المرض، فجاءه الطبيب قال دواؤك أن تأكل شيئا من عسل. قال عسل؟ ما عندي عسل، من أين آتي بالعسل؟ تخيلوا هذا رئيس الدولة، ها؟ هذا الحاكم، الطبيب يقول له دوائك أنك تأخذ عسل. قال ما عندي عسل. فقال أحد عماله، أحد أصحابه، قال في بيت المال يوجد شيء من عسل، وقد جعل بيتا للمال يوضع فيه أموال المسلمين والطعام وغير الذي وزع الفقراء. قال في بيت المال شيء من عسل، أنحضره لك؟ قال لا، هذا ليس لي، هذا للمسلمين، قال وأنت منهم، أنت محتاج الآن مريض. قال لا، لكن احملوني إلى الناس. فجاء في المسجد وجمع الناس، واجتمع أهل المدينة في بيت الله عز وجل، وعمر وهو مريض يخطبهم. قال لهم: إن هذا الطبيب قد أخبرني أن دوائي في العسل، ولا أملك عسلا، لكن هناك عسل في بيت المال، فإن أذنتم لي كلكم أكلت منه، وإن اعترض أحدكم فإني لن آكل. من يسويها؟ من يفعلها اليوم؟ هذا عمر لا كغيره من البشر. هذا عمر يستأذن الرعية أن يأخذ شيئا ولو ملعقة من عسل من بيت المال، فأذن الناس جميعا وأكل من هذا العسل. هذا شيء يسمونه ورع عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مو بس الحلال والحرام عنده، فوق الحلال والحرام. يوم من الأيام تخيلوا يأتيه قوارير، تأتيه من من من طيب مسك وعنبر من البحرين، أتت إليه، هذا من المال أيضا، يريد أن يوزعه على الناس، لكن هذا الطيب يوزع بالوزن، ما يبي يوزع إلا بالأوزان المتساوية. فسأل، قال: هل من امرأة تحسن الوزن؟ عندكم واحدة، لأن كانت النساء معروفات بالوزن الدقيق. عندكم امرأة تحسن الوزن فتزنه لي، توزع لي هذا الطيب؟ فجاءت امرأته عاتكة، إحدى زوجاته، قالت: نعم يا أمير المؤمنين، أنا أحسن الوزن. قال: أنت لا. طيب ولما؟ تريد امرأة تزن وأنا أحسن الوزن. قال: أخشى أن تقولي بيدك هكذا وهكذا، أشار إلى عنقه، أن تمسحي يعني بالطيب شيئا من عنقك، أخشى فيسائلني الله عز وجل عنه يوم القيامة. جماعة، واحد قاعد يوزع الطيب، يعني يمكن وهو قاعد يوزع شوي مسح من الطيب حق نفسه، هذا بكل الدنيا تصير. أي واحد يعني قاعد يقسم الأكل يمكن يذوق، يوزع الطيب يمكن شوي يتطيب، لو يسوي أي شيء يصيبه شيء من هذا الذي وزعه، خاف زوجته تفعل هذا الفعل فيحاسبه الله عز وجل عليه يوم القيامة. هكذا كان عمر ينظر ليوم غد، ينظر لذلك اليوم سيسائله الله عز وجل. السؤال اليوم، أنا ما أترك الحكام، إحنا كموظفين، إحنا كبشر عاديين، إحنا كناس، الواحد فينا يمكن عنده أموال يستأمن عليها في الدوام ولا في العمل، ولا مدرس في مدرسته، ولا تاجر في محله، ولا موظف ولا عامل، هل نخاف من الله عز وجل على شيء ربما نذوقه ولا نأكله ولا نمسحه ولا نأخذه في دوامنا ولا في عملنا؟ الواحد فينا يمكن، والله الواحد فينا يعني يتجاوز، يقع بالحرام ولا يبالي، يأخذ أموال ليست له. ربما من راح يسألني؟ طيب كل الناس يسوون، يعني شمعنا أنا معيقيب؟ هذا خازن المال عند عمر، جاء به عمر يوم من الأيام قال: يا معيقيب تعال، وابن عاصم عنده، قال: أرأيت إلى عاصم ابني ماذا جاء به من العراق؟ قال: ما الذي جاء به؟ قال: انظر إلى الذهب والفضة التي جاء بها من العراق. فسأل معيقيب عاصم: من أين جئت بها يا عاصم؟ عاصم ولد عمر. قال: والله ذهبت إلى العراق وأعرف أناسا من أصحابي، ناس أعرفهم قبل ما يروحون العراق، يعني بيني وبينهم علاقة، فأهدوني إياها. قال عمر: لا عليك منه يا معيقيب. قالوا: هذا ابن أمير المؤمنين فأعطوه، وما أعطوه إلا لأنه ابني. فيقول عاصم: لا يا أبي، أعطوني لأنني أعرفهم ويعرفوني. قال: لا عليك منه يا معيقيب، ما أعطوه إلا لأنه ابني، خذ هذا كله منه. فأخذه معيقيب، قال: ماذا أصنع به؟ قال: ضعه في بيت مال المسلمين. هكذا كان عمر يتعامل حتى مع أولاده وأهل بيته، الحلال حلال والحرام حرام، بل ترك جزءا من الحلال مخافة أن يقترب من الحرام. فرضي الله عن عمر